بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في كيفية القراءة بعد الفاتحة، قال: قراءة سورة بعينها. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينها، لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين. يمكن أن يلحق بها فجر الجمعة، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالسجدة والإنسان. ولو أدخلنا في الباب النوافل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الطواف وفي سنة المغرب وفي سنة الفجر، يقول: يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، فلا يصح هذا التعميم. قال: وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. ضعفه الشيخ الألباني. قال: وكان من هديه قراءة السور كاملة، وربما قرأها في الركعتين، عشان حديث صلى في المغرب بطول الطلعين بالأعراف في الركعتين كلتيهن. قال: وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه. هذا الكلام فيه نظر، فإن قراءة السورة في الركعتين يشمل أن الركعة الثانية فيها إيه؟ أواخرها. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ بآخر آيتين من سورة البقرة في ركعة في ليلة كفتاه. هذا دليل على أنه يمكن أن يقرأ بآخر آيتين من سورة البقرة. وفي تبويب البخاري في باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم، قال ابن حجر: يؤخذ بالإلحاق من القراءة بالأوائل، والجامع بينهما أن كل منهما بعض سورة. ويمكن أن يؤخذ من قوله: قرأ عمر بمئة من البقرة. يعني هذه واقعة تحتمل أنها من أولها، ويحتمل أنها من وسطها أو من آخرها. قال: ويتأيد بقول قتادة: كل كتاب الله، كل كتاب الله. وفي هناك أدلة أوضح، وهو ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر بالآيتين من البقرة وآل عمران: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وما جاز في النافلة جاز في الفريضة ما لم يرد مخصص. وثبوت هذا عن الصحابة رضي الله عنهم عشدة حرصهم على اتباع السنة يدل على ذلك. روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق أنه أما الصحابة في صلاة الصبح وسورة البقرة فقرأها في الركعتين. وروى محمد بن عبد السلام الخشني من طريق الحسن البصري قال: غزونا خراسان ومعنا 300 من الصحابة، فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة، ف ثم يركع. أخرجه ابن حزم محتجا به. متى يقرأ الآيات؟ يمكن من أولها من وسطها من إيه؟ من آخرها. وروى الدارقطني بإسناد قوي عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة. وآية من البقرة في كل ركعة، وهذا يشمل أن تكون من أوسط السورة. أوضح دليل هو ركعتي الفجر، قرأ آيتين من وسط كل سورة. ثم حديث من قرأ بآخر آيتين من سورة البقرة في ليلة. الظاهر أن هذه القراءة تطلق على القراءة في الصلاة، أنه يقرأ بها في الصلاة إذا أطلق. وقيل لذلك قيل كفتاه عن قيام الليل. قال وأما ده كلام قراءة آخر السورتين فلم يحفظ عنه، ده كلام ابن القيم. قال وأما قراءة السورتين في الركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه، لكن المفروض نقول لكنه أقره. حديث الصحابي الذي كان يحب قل هو الله أحد ويقرأ بها أولا ثم يقرأ سورة أخرى معها، كان يصنع ذلك في كل ركعة، فهما سورتان في كل ركعة. وثبت صلى الله عليه وسلم عنه في النافلة. قال وأما حديث ابن مسعود إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن السورتين في الركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة، كان يقرن بينهن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في الركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة. الحديث فهذا حكاية فعل لم يعين محله، هل كان في الفرض أو في النفل وهو محتمل. نقول الأصل أن ذلك إيه؟ سواء، طالما ثبت في النفل فلا مانع أنه يكون في الفرض حتى يأتي المانع بدليل. قال وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقلما كان يفعله. قد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما. قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. حديث حسن حسن الشيباني في صحيح أبي داود. الأصل أنه صلى الله عليه وسلم جميع أفعاله للتشريع، وأنه يعملها قصدا حتى يأتي دليل يخرج فعلا ما عن ذلك أنه نسيان أو سهو. إذ لم يدل دليل على ذلك فهذا مشروع لنا كذلك، والله أعلم. لذلك نقول قول قتادة عام كل كتاب الله، أي ذلك قرأ أجزاء. قال إطالة الركعة الأولى في الصبح، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة، وربما كان يطيلها يعني صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. صلاة الصبح الظهر ثابت أنه كان الرجل يذهب إلى البقيع يقضي حاجته ويتوضأ ثم يعود، والرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى لا يسمع وقع قدم، دي ضعفه الشيخ الألباني. وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات. هذا لأن قرآن الفجر مشهود يشهده الله تعالى وملائكته، لأنه قيل يمتد وقت النزول الإلهي في ثلث الليل في ثلث الليل الآخر إلى صلاة الفجر. والله عز وجل على كل شيء شهيد، إذا نزل إلى السماء الدنيا وإذا صعد. قال: وقيل أشهده ملائكة الليل وما والنهار، والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر، وقد ورد فيه هذا وهذا إلى انقضاء صلاة الصبح. قال الشيخ الألباني شاذ، هو يكون أن أحاديث النزول كلها حتى أطلع الفجر أو عمتها، والرواية اللي فيها حتى ينصرف الناس من صلاة الصبح حكم الشيخ الألباني بشذوذها. قال: وأيضا فإنها صلاة الصبح لما نقص عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقصت من العدد. وأيضا فإنهم لم يأخذوا بعد في استقبال المعاش وأسباب الدنيا، وأيضا فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب لفراغه وعدم تمكنه من الاشتغال فيه، فيفهم القرآن ويتدبره. وأيضا فإنها أساس العمل وأوله، فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها. وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها. قال: صفة قراءته صلى الله عليه وسلم: وكانت قراءته مدا، يقف عند كل آية ويمد بها صوته. كل ذا كلام ابن القيم رحمه الله، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهكذا. ليس أنه يمد مدا غير المد الوارد في القراءة، إما مد عرض في السكون، إما المد في يعني بأنواع المد المعروفة. قال: ما يستحب أثناء القراءة؟ يسن أثناء القراءة تحسين الصوت وتزيينه. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا أصواتكم بالقرآن. صححه الشيخ الألباني في بعض الروايات: زينوا القرآن بأصواتكم، والمعنى صحيح على كلا الروايتين. زينوا أصواتكم بالقرآن يعني حسنوا أصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم يعني اجعلوه حسنا جميلا يحب الناس أن يسمعوه بالصوت الحسن. فكلا المعنيين صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. هذا يدل على وجوب تحسين الصوت والقراءة، والصواب في ذلك أن هذا لا يقال إلا في الواجب، والواجب في هذا إخراج الحروف من مخارجها والتزام قواعد القراءة. وقيل: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ليس منا من لم يستغني به، وليس بصحيح. فإن التغني غير الاستغناء، التغني هو أن يحسن صوته به، والشواهد في هذا كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله، صحيح أيضا. إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله، يعني إن الأمر ده مبني على حسن التدبر والتفكر أثناء القراءة، وليس مجرد يعني رفع الصوت وترقيقه وتفخيمه وما يفعله القراء من الاهتزازات في الصوت، مما يعني قد يشغل في الحقيقة عن التدبر. لذلك المسألة ليست مجرد بس ليست فقط حسن صوت، بل إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله، هذا هو مدار هذا الأمر. حديث صحيح، وقال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. أنا عندي ناس صحاب في الجامعة. عندك حاجة تانية؟ لا، هنا عندي صحاب في سحر الجامعة. ما أذن الله يعني ما استمع الله لشيء، ما أذن لنبي يعني مثل استماعه نبي، يعني أكثر شيء استمعه الله عز وجل سماع قبول ورضا سماعه القرآن من نبي. حسن الصوت يتغنى بالقرآن، ودي ما تنفعش بقى يتغنى، ما ينفعش يستغني. لماذا؟ لأنه قال حسن ليه الصوت، صريحة جدا، صحيح أيضا، هو في الصحيح. قال النو نعم، مش احنا قلنا المرة اللي فاتت، احنا قلنا ايه المرة اللي فاتت؟ طيب يعني ايه القرآن؟ خفف على داود عليه السلام القرآن. هو النبي، هو سيدنا داود كان نزل عليه القرآن. كل الكتب السماوية تسمى كتب لأنها إيه؟ تكتب، وتسمى قرآن لأنها إيه؟ تقرأ، وتسمى زبر لأنها إيه؟ تزبر، تزبر يعني إيه؟ تكتب، ماشي كده؟ إذن القرآن نبي يتغنى بالقرآن، يعني بالوحي الذي أنزله الله إليه، بكلام الله الذي أنزله إليه. مش شرط يكون القرآن الإيه؟ العالم. القرآن بعد نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام أصبح اسم القرآن علما على إيه؟ على هذا القرآن الذي يبدأ بالفاتحة ويختتم بالناس، أصبح معروفا، ما يتقالش على الإنجيل حتى الذي أنزله الله على عيسى، لأن احنا مش عارفين هو فين دلوقتي في الأرض. سيدنا عيسى حفظه طبعا، لأن ربنا قال: وعليهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. لما ينزل هيتعرف الإنجيل الذي أنزله الله عليه، ولن يحتاج إلى العمل به، لأن القرآن فيه الكفاية، وسيدنا عيسى ينزل يحكم الأرض بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا عيسى هيبقى عارف القرآن طبعا، منين بقى؟ ايه هي؟ وعارف السنة كمان، ما اللي هيحكم بيهم ازاي؟ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل. اذن الكتاب والحكمة غير ايه؟ هذا الظاهر الآية. يبقى الكتاب والحكمة انه كتاب من التوراة، يبقى تعلمها هي وتعلم الانجيل، يبقى اذن الكتاب اللي فاضل انه كتاب القرآن، والحكمة اللي هي سنة الرسول عليه الصلاة. وإلا فالرسول قعدوا يسألوا في عصور نقول التدهور الفقهي، سيدنا عيسى لما يحكم الأرض هيحكمها بأنه هو أنه مذهب من مذاهب الأربعة، هيبقى حنفي ولا شافعي ولا هيحكمها بالإيه؟ بالحكمة، بالسنة، مش كده؟ بمذهب سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم الذي هو مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما نحن فنحن لا نعلم الجزم في كثير من المسائل، لأننا لا نعلم الوحي، لا يعني الجمع بين الأدلة على وجه القطع، ولكن على كثير منها على وجه الاجتهاد. ما كان منها مقطوعا به مجمعا عليه فهذا قطعا مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان منها مجتهدا فيه فبالاجتهاد. المصيب له أجران والمخطئ له أجر. قال النووي: يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها، يعني إذا كان يقرأ جالسا مثلا خارج الصلاة، إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار أو من العذاب أو من الشر أو من المكروه، أو يقول اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه فقال سبحانه وتعالى، أو تبارك الله رب العالمين، أو جلت عظمة ربنا أو نحو ذلك. وروينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة افتتح البقرة، قلت يركع عند المئة، يعني يصلي مئة آية في ركعة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، يعني الركعتين يركع بها، يقول يعني يصلي بها في الركعتين سورة البقرة، ثم افتتح آل عمران. فقرأها، ثم افتتح النساء فقرأها، يقرأ مترسلا يعني متمهلا، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم. هذا مع الترسل في القراءة يعني حوالي 6 أجزاء، مش كده؟ لا، 5 وربعين. يمكن طبعا في ليالي الشتاء الطويلة خصوصا، ويمكن أن تكون هذه ركعة وتر واحدة، الله أعلم. قال أصحابنا: يستحب هنا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها، وللإمام والمأموم والمنفرد، لأنه دعاء فاستوى فيه كالتأمين. لكن الذي يظهر أنه إذا سكت الإمام ليدعو، أو إذا قطع القراءة ليدعو، ليس هذا قطع للقراءة لكن إذا توقف عنها ليدعو. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في النافلة، ولم يرد أنه فعله في الفريضة. وظاهر كلام هؤلاء العلماء أن ذلك مستحب في الفريضة والنافلة، لأنه قال في الصلاة. قال: ويستحب لكل من قرأ، أليس الله بأحكم الحاكمين، أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ضعفه الشيخ الألباني، حديث ده ضعيف. وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال بلى أشهد، سبحانك اللهم وبحمدك، بلى صحيح. احنا بنقول زي ما الرسول قال، حتى اللي هي حديثها ضعيف هنقول حديثها ضعيف. لو واحد قالها لا انكر عليه، وانما نفعل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي النافلة كل حاجة فيها سؤال تسأل، وفيها كلها استعاذة تتعوذ، تسبيح تسبح، يبقى دي زي التسبيح. كذلك صلوا عليه وسلموا تسليما، هذه واجبة في التشهد. وإذا ذكر عليه الصلاة والسلام في الصلاة أو في غيرها، والظاهر عندي أنها في النافلة، فيقول في آخر الآية صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون، قال آمنت بالله، برضو لا يصح. وإذا قال سبح اسم ربك الأعلى، قال سبحان ربي الأعلى، ده حديث صحيح. يقول هذا في الصلاة وغيرها. قال: مواضع الجهر والإسرار بالقراءة. والسنة أن يجهر المصلي في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء والعيدين والكسوف والاستسقاء. الكسوف في خلاف، والصحيح ما ذكره أنهم سمعوا قراءته. قال: والاستسقاء ويسر في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخرين من العشاء. وأما بقية النوافل فالنهارية لا جهر فيها، والليلية يخير فيها بين الجهر والإسرار، والأفضل التوسط. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بأبي بكر وهو يصلي يخفض صوته، ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمعا عنده قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. فقال: يا رسول الله، قد أسمعت من ناجيت، يعني أنا لا أحتاج رفع الصوت لأني أسمعت الله عز وجل. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. فقال: يا رسول الله، قد أسمعت من، قال عمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. فقال: يا رسول الله، أوقد الوسنان وأطرد الشيطان. الوسنان اللي هو الإيه؟ النائم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. رواه أحمد وأبو داود، صححه الشيخ الألباني. وإن نسي فأسر في موضع الجهر أو جهر في موضع السر فلا شيء عليه، وإن تذكر أثناء قراءته بنى عليها. يعني ما يقطعش القراءة ويبدأها من جديد عشان هو أسر، بل يستكمل. نقل الإجماع على صحة القراءة بهذه الطريقة، الإجماع على صحة الصلاة لو جهر في موضع السر أو أسر في موضع الجهر. وقد سبق الكلام على ذلك في حديث كان يسمعنا الآية أحيانا. أقول قولي هذا، واستغفر الله.